بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فرح بأمرك ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربهم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هذه الآيات الوليزات البليغات كثير من أسس هذا الدين، والله عز وجل جعل هذا الكتاب مثاني تثنى فيه المعاني، بحيث أن القارئ للقرآن إذا كان يقرأه من أوله إلى آخره ثم يعود إليه مرة ثانية، كما هو المالك المسلم الذي أنزل الله هذا الكتاب فيه نور وشفاء، فإنه تثنى عليه المعاني وتكرر على قلبه وعلى سمعه تلك المعاني التي ترسخ في قلبه معاني الإيمان، والتي تبين أسس دين الإسلام. وهذه الآيات من سورة الأعراف، وهي سورة مكية، وكعادة القرآن المكي فإنه كان يعنى في المقام الأول ببيان أصول الاعتقاد وما يتميز به دين الإسلام عن غيره من الأديان، حتى تترسخ في نفوس المؤمنين ما يدينون لله عز وجل به، وحتى يعرفوا جيدا ماذا تعني كلمة الإسلام، وماذا تعني أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في هذه الآيات الوجيزات طوفت بنا بين معان من معاني معرفة الله عز وجل وتوحيده، مما نسميه نحن في الاصطلاح بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بيد أن المصطلح الذي يشغل صاحبه عن التدبر في معناه يصير معوقا عن الغرض الذي وضع له. فالقضية ليست قضية مصطلحات نعرفها أو ننحتها، ولكن قضية معاني توجد في القلب. إن القضية الأولى التي يجب أن تعرفها أن دين الإسلام يقدم لك حلا متكاملا لما يحتاجه الإنسان، فإن الإنسان يجد في نفسه حاجة فطرية إلى أن يعرف من هو، من أين جاء، ولماذا جاء، وإلى أين المصير. تلك الحاجة الفطرية التي لا يمكن أن تأتي الإجابة عليها إلا ممن شهدها أو علمها، ولأن أحدا من الخلق لم يشهدها فإنها لا يمكن أن تأتي إلا من الخالق. وقد أعيا الفلاسفة أنفسهم ليحاولوا أن يوجدوا تفسيرا أو يوجدوا إجابة يستطيع العقل أن يطمئن إليها، تخبره عن المبدأ وعن المعاد، فحاروا في ذلك وضربوا كل سبيل ولم يهتدوا في ذلك إلى شيء، مع أن عقولهم كانت من أوفر عقول البشر، ولكن الآفة لم تكن في عقولهم، وإنما الآفة في أن هذه العقول لا تصلح إلى أن تعرف ما وراء هذه الحواس، فإن وسيلة العقل هي الحواس، فبالحواس يدرك الإنسان ما حوله ثم يحلله بعقله، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة جازمة عن شيء خارج هذا العالم المحسوس إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن الذين رفضوا الوحي لأنهم آمنوا بدين منسوب إلى وحي السماء ولكنه فيه من التحريف والتبديل، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فلما لجأ هؤلاء إلى ما ظنوه وحيا ولكنه لم يكن وحيا خالصا، ولكنه يختلط فيه الحابل بالنابل ويختلط فيه الحق بالباطل، أعرضوا عن الوحي بالكلية وأعرضوا عن أن يرجعوا إلى الدين بالكلية، بدلا من أن ينتقلوا من الرجوع إلى الدين الباطل إلى الرجوع إلى دين الحق، ولكنهم قالوا لن نرجع إلى الوحي أبدا. وسيكون معيار علومنا جميعها هو العقل وحده، وهذا في قمة المناقضة للعقل، فإن العقل يدرك حدوده جيدا ويدرك أن الإجابة عما يسمونه في مصطلحاتهم عن أمور وراء الطبيعة لا يمكن للعقل أن يجيب عليها، ولكن يمكن للعقل أن يستدل على صدق الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. فإذا تبين له بالعقل صدق مدع للرسالة فصار حينئذ رسولا من عند الله تبارك وتعالى بمقتضى العقل، وصار العقل حينئذ قد انفتح عليه باب من المعرفة لم يكن ليدركه قط في أمور المبدأ والمعاد، بل وفي أمور المعايش، فإن أمور العيش وتنظيم شؤون الحياة إن لم تكن نابعة من الوحي فإنه لا سبيل إليها إلا التجربة. والذي يجرب وهو يملك الخبر اليقين يعتبر الناس هذا منه سفاهة، فلو افترضت أن إنسان يقف في مفترق طرق، هذه الطرق طويلة وموحشة وفيها ما فيها من أنواع المخاطر، لو لم يكن عنده أي مصدر للمعرفة فليس أمامه إلا التجربة. فإذا جرب ومهما كانت أتت به هذه التجربة من أنواع الآلام فإنه حينئذ يمدح على التجربة، لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع أن يدرك بها الطريق في هذا المفترق. ولكن لنضرب مثلا ولله المثل الأعلى، إذا كان هذا الذي يقف في مفترق الطرق قد أتاه مدع يدعي أن معه خريطة متقنة منسوبة إلى من يعرف الأمر تمام المعرفة، وأن المجهود الذي ينبغي عليه أن يبذله للتثبت من صدق هذا الادعاء مجهود في غاية اليسر، يستطيع به أن يدرك صدق هذا الادعاء من أن هذه الخريطة بالفعل منسوبة لمن يعرف الطريق السليم أم لا، فحينئذ فإن العقل يحتم عليه حينئذ أن يلتفت إلى تلك الخريطة. وهذا هو حال الإنسان عندما يأتيه شرع من الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما إذا أصر الإنسان أن يجرب فإنه حينئذ إذا أصر الإنسان أن يجرب مع أن معه الخبر اليقين أو مع أن عنده الوسيلة التي يصل بها إلى ذلك الخبر اليقين فإن هذا يعد في عرف العقول سفاهة. ومع هذا نجد أقواما من الشرق ومن الغرب يصرون على التجارب المؤلمة التي تستمر إلى سنوات بل إلى عقود وتكون ضحاياها أناس كرمهم الله عز وجل وكان من تكريمه إياهم أن لم يجعلهم محلا للتجربة. ومتى تأملت في دين الله عز وجل وجدت أن كل ما يتعلق بالإنسان من حيث كونه إنسان يأتي مفصلا، كل ما يتعلق بمعرفته بربه، كل ما يتعلق بمعرفته بنفسه، كل ما يتعلق بعلاقته بالناس من حوله، فلا بد وأن تجد الضوابط الأخلاقية حتى في البيع والشراء والإجارة فضلا عن العلاقة بين الرجل والمرأة وغيرها، تأتي الأحكام التفصيلية التي تجعل من ذلك المخلوق مخلوقا مكرما كما خلقه الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كيف يرتد الإنسان إلى أسفل سافلين حينما يرضى لنفسه أن يكون فأر تجارب لنفسه أو لغيره، يجرب فيه هذه الطريقة طارة، يجرب فيه أن تكون الملكية عامة طارة، ثم يجرب فيه أن تكون فردية بلا ضوابط طارة أخرى، يجرب فيه أن تكون الأسرة هي نظام المجتمع طارة، ثم يجرب فيه أن لا تكون هي النظام طارة أخرى. ومن رضي أن ينزل من الرتبة الإنسان المكرم الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم إلى رتبة أن يكون فأر تجارب في غيره فلا يلومن إلا نفسه. نعم هناك مساحة كبيرة للتجارب سوف تجدها أنها تخص ما لا يتعلق بآدمية الإنسان من طرق الزراعة والصناعة والبناء والمساكن والمواصلات وغيرها، فكل هذا تركه الله عز وجل للناس تجرب وتجتهد وينقل بعضها من بعض. وأما فيما يتعلق بالإنسان من حيث كونه إنسان فأتاه شرع الله تبارك وتعالى أولا يعرفه من هو، هو عبد لله تبارك وتعالى خلقه الله عز وجل يعرفه الكون من حوله ويعرفه المصير وأن مصيره إلى الله تبارك وتعالى، ثم يبين له أن الله عز وجل الخالق قد شاء أن يجعل معظم ما في هذا الكون يدور بقوله تعالى كن فيكون الشيء كما أمره الله تبارك وتعالى بتسيير ليس فيه إرادة ولا اختيار، ثم ابتلى الثقلين الإنس والجن بأن جعل لهما إرادة، والإنس هم المقصودون أصالة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هذه هي الأمانة. ومع ذلك فمن رحمة الله عز وجل بالإنسان أن جعل أشياء كثيرة مما تتعلق بوجوده على الأرض يتم بآلية كما تتم الدنيا بأسرها، كما يتعاقب الليل والنهار وكما تسير تلك الأفلاك السماوية، ثم جعل جزءا يسيرا يتعلق بإرادة الإنسان ثم بين له انظر أيها الإنسان في هذا الكون في خلق السماوات والأرض في تعاقب الليل والنهار هذا كله لا بد له من خالق ثم لا بد له من تدبير وهذا الذي يدبر الكون كله بهذا الإتقان وهذا النظام جعل لك قدرا من الاختيار، ولكن أعطاك بقية ذلك التدبير لكي تكون أنت الذي تنفذه بنفسك. فإن نفذت بقية ذلك التدبير الذي جعل لك فيه اختيار تنتظم الحياة، وإلا تعطلت مصالحها. فهذا الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، هذا الخلق المحكم هو الخالق، ثم هو المدبر الذي يدبر أمر هؤلاء، ثم هو الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. والأمر الذي يأمرك به اعتبر فيه دائما بالأمر القدر الكوني الإلزامي الذي يأمر به كل هذه الكائنات العظيمة الضخمة والأجرام التي يتيه الإنسان فيها ولا يحيط بها علما، ولكن الله عز وجل دبرها بتدبيره وأمرها فأتمرت، لأنه لم يبتليها بأن يكون لها إرادة. وأنت جعل لك إرادة، وابتلاؤك في أن تؤمر، فإن طبقت ما أمر الله تبارك وتعالى به حينئذ كانت لك السعادة في الدنيا والآخرة، وانتظمت حياتك الخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والعلاقة بين الرجل والمرأة، والعلاقة بين البائع والمشتري، والعلاقة بين الآباء والأبناء، كما تسير العلاقة في الكون علاقة منتظمة لا ترى فيها اضطراب، ولا ترى فيها فتور، ولا ترى فيها نقص. فالذي أدار ذلك الكون بتلك الحكمة هي نفس الحكمة التي تؤمر أنت بها بشرع الله تبارك وتعالى، إن نفذته سرت كما تسير هي. ولذا كانت هذه المقدمة التي تأخذك لكي تتدبر في الخلق العظيم الواسع. ومما ابتلي به الإنسان المعاصر أن يلح على ذهنه أقوال من ينكرون وجود الله، أو ينكرون تدبيره ويقولون أن الله خلق الكون ثم تركه. وهذا هي أكثر الفلسفات شيوعا في العالم الغربي. ثم يتزامن هذا السماع الذي يلح على الأذن مع أن الحياة لا تكاد تجعلك تتأمل في تعاقب الليل والنهار. ولذا يحتاج الإنسان إلى أن يلح على نفسه في التأمل، وأن يستثمر أي فرصة تكون له في رحلة أو نزهة ليرى خلق الله. الإنسان يرى صناعاته مع أنها تدل على عظيم خلق الله، وأن الله هو الذي خلق القوانين التي أودعها في الخليقة ثم أرشد الناس إليها، ثم مكنهم من أن يستثمروها فيخرجوا منها هذه الصناعات. ولكن لا يكاد الإنسان في عالمنا المعاصر يرى إلا صنعة يده، مع ما ذكرنا من إلحاح تلك المذاهب فيقل شيئا فشيئا تعظيمه لله تبارك وتعالى. وقضايا الإيمان ليست قضايا نظرية تعرف مرة ثم تترك. ولذا تجد من حكمة الله تبارك وتعالى أن أنزل القرآن وجعل شرحه وتوضيحه في السنة. لماذا؟ لأن في القرآن وضعت القضايا التي تحتاج أن تتذكرها لو استطعت أن تقرأ القرآن في كل شهر، بل في كل 3 ليال مرة، لكي تمر على قلبك تلك المعاني. وأما الشرح التفصيلي ففي السنة، تحتاج أن تقرأ دائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لكن ربما تحتاج أن تتعلم فقه الصلاة مرة واحدة في حياتك. ولذا كان هذا التفصيل في السنة. فلذا فالقرآن يريد منك متى قرأته بتدبر وتأمل أن تظل دائما ليس فقط في خلفية أو في العقل الباطن، أو مرة وأنت صغير عرفت أن الكون له خالق وأنه هو المدبر وأن خلقه عظيم. قارن بين هذا وبين أن تتأمل أنت في خلق الله، وأن ترى انسلاخ الليل من النهار، وانسلاخ النهار من الليل، ثم اقرأ آيات الله تبارك وتعالى التي تنقلك من هذه المشاهد التي تراها بعينيك وتؤثر في قلبك، في أن تنطق معها ألا له الخلق والأمر. هذا الخالق لهذا الخلق الرائع له أيضا الأمر. وهذه هي نقطة المفاصلة بين المنهج الإسلامي وبين العلمانية وغيرها، هم بعضهم وهم قلة يقولون أن لا خالق، ولكن معظمهم يقول له الخلق بلا أمر. والقرآن يقول ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فتدبر في الخلق الذي يقر به جميع الخلق، تدبر في خلق الله وعظمته، فهذا سيقودك إلى الإذعان بأن هذا الخالق لابد أن يكون هو الآمر، أن هذا الخالق لابد أن يكون هو المشرع، وأنه إن أذن لك في مساحة من العفو فاعلم أنها مما لا تتعلق بآدمية الإنسان، فتركها الشرع لا عن زهور ولا عن نسيان، ولكن عن تيسير ورحمة بالعباد، أن ما يتعلق بوجودهم كآدميين مكرمين جاء مفصلا في دين الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بوسائل حياتهم ترك مجملا يبحثون فيه ويضعون له الضوابط وفق القواعد الشرعية العامة في دين الله تبارك وتعالى. احفظ هذه القاعدة القرآنية واجعلها نبراسا في حياتك، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله، تبارك من الصيغ اللغوية التي قدر الله تبارك وتعالى ألا يهتدي العرب إلى استخدامها حتى كانت صيغة قرآنية خاصة، عبر الله عز وجل بها عن ما في عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما في هذا من العلو والسمو، وهي كلمة في بنيتها اللغوية وفي معانيها المصرفية كلها تدل على هذه العظمة تبارك الله، تنطقها فتجد أن حتى حركات اللسان والشفاة معها تنقلك إلى المعنى الذي ينبغي أن تتأمله فيما في خلق الله عز وجل وفي شرعه من البركة، لأنه هو رب العالمين، هو خالق العالمين، هو سيد العالمين، هو الذي ينبغي أن يدان له بالطاعة، هو الذي ينبغي أن يطاع فلا يعصى، لا سيد للكون سواه. ومع أننا نوقن بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلا أننا نفرق بين أن طاعة الله عز وجل هي معنى عبوديتنا لله تبارك وتعالى، فهذه هي العبودية، لا طاعة مطلقة إلا لله، ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأخرى مطلقة، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وأما ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس دور الحاكم ودور القاضي، قضى الله تبارك وتعالى ألا ينزل عليه الوحي في كل قضية حتى يعلم الناس متى يكون رسولا مبلغا ومتى يكون قاضيا وكيف يكون القضاة بعده، لأن النبوة انقطعت به صلى الله عليه وسلم بينما بقي الحكم وبقي القضاء، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليقل أو ليستكثر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الوحي لا ينزل عليه وهو يقضي في الخصومات بين الناس حتى يضرب ويعلم القضاء كيف يكون النظر في الحجج وكيف يكون، كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وكيف يتعلم الناس أنه لو استطاع أن يخدع قاضي الدنيا وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته، فإن هذا لا يقلب الحلال حراما ولا الحرام حلالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول كل هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبعد أن طوفت بنا تلك الآية الأولى في عظيم خلق الله عز وجل وفي عظيم صفاته عز وجل وعلوه على خلقه، وبعد أن انتهت بنا إلى نتيجة كلية من كليات الدين الإسلامي ألا له الخلق والأمر، بيّنت حق الله عز وجل على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهكذا، والدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، فهو من أجل العبادات، حتى جاز أن يكون معبرا عن العبادة بأسرها. وأمر الله عز وجل أن تكون هذه العبادة بإخلاص وتجرد، فأمر أن يكون هذا الدعاء بأن يخفيه العبد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم نهى عن التعدي في هذا الدعاء، قال إنه لا يحب المعتدين، ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذا إشارة إلى أن الأرض قد فسدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا بقوا على التوحيد ولم يحرفوا ولم يبدلوا. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه واحدا من هؤلاء، مر على ثلاثة أشياخ له، دله أولهم على الثاني ودله الثاني على الثالث، ثم قال الثالث: إني لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه الآن، ولكنه قد أظلنا زمن ظهور نبي. فدل هذا على أن جزيرة العرب بأسرها لم يكن قد بقي منها على التوحيد إلا نفر قليل، منهم هؤلاء الثلاثة الذين كان يعرف واحد منهم الواحد الآخر. فهذا هو الفساد الذي كان في الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من الشرك بالله والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، وتسلط الأحبار والرهبان الذي حكاه الله عز وجل في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وكان هذا قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. أظلمت الأرض وحصل فيها الفساد بعبادة غير الله واتباع تشريع غير الله تبارك وتعالى. فجاء الإصلاح ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ببيان التوحيد وبيان عبادة الله عز وجل وبيان شرع الله عز وجل المشتمل على كل مصلحة، الذي قال الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكان بمقتضى هذا أننا وبصفة إجمالية ودون أن نتعرض لأحد المحرمات في دين الله عز وجل، نوقن يقينا جازما بأن الله عز وجل لا يحرم علينا شيئا إلا إن كان مفسدة محضة أو كان فيه مصالح ومفاسد وكان مفسدته أرجح، كما قال تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأصلح الله عز وجل الأرض ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهى الأمة من بعده عن الفساد والإفساد، قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن وفي هذه الآيات الوجيزة التي لا تكاد تستغرق ثلاثة أسطر من المصحف، مررنا على المبدأ من خلق الله عز وجل للخلق، وأن الحياة لا تستقيم إلا بعبادته، ولا تنصلح إلا بشرعه، وأنه له الخلق والأمر، وأنه مع هذا الصلاح الذي في الدنيا فإن هذا جزء يسير معجل مما يحصل عليه الناس من فائدة في الدنيا، وأما تمام الفائدة فأن ينالوا رحمة الله تبارك وتعالى إذا أحسنوا باتباع شرعه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.